بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذا اللقاء الجديد من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية، وطبعا السلسلة مستمرة كل يوم في رمضان إن شاء الله. والدكتور كان وعدنا في الحلقة السابقة أنه هنتكلم عن شبهات المشككين في البعث بعد الموت. تكلمنا عن الأدلة العقلية، ثم الأدلة القرآنية، ثم الجمع بين الأدلة العقلية والأدلة القرآنية، والرد على الشبهات من القرآن الكريم أيضا. وأيضا يستكمل فضيلة الشيخ هذا الأمر في هذه الحلقة. تفضل شيخنا الكريم، كيف نرد على شبهات المشككين حول البعث بعد الموت؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبتنا في الله أحييكم بتحية طيبة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا يزال موصولا عن رحلتنا إلى الدار الآخرة بفضل الله عز وجل. وكما ذكر أخونا الشيخ مصطفى، ما تناولناه سابقا وذكرتكم به كعناوين أو كعناصر مع كل حلقة من هذه الحلقات، حيث تحدثنا عن معنى الدار الآخرة واليوم الآخر وأسمائه في القرآن الكريم، ثم رحنا نتحدث عن البرزخ وحياة القبور، ثم رحنا نتحدث تأصيلا لهذه الرحلة الأخروية، ما إمكانية الفناء وما إمكانية الإعادة، وما الأدلة على البعث بعد الموت، الأدلة العلمية والعقلية، والأدلة الشرعية القرآنية، ثم الأدلة العقلية القرآنية، أي ما بين الله عز وجل من إمكانية البعث في قرآنه الكريم مخاطبا العقول النيرة. فذكرنا في الأدلة القرآنية البحتة 7 أدلة، وفي الأدلة التقريبية الإرشادية العقلية من خلال القرآن الكريم 7 أدلة أخرى، ولا داعي لأن أعود إلى هذه الأدلة حتى لا أخذ وقتا مطولا. بقي في باب تأصيل رحلة البعث بعد الموت ما ذكره المشككون في البعث أو المنكرون له من شبهات، وهذه الشبهات قديمة جديدة، هي ذات الشبهات التي قالها أتباع الأنبياء والرسل، قالها أقوامهم لهم، يعني عندنا في الأمم السابقة رسل أرسلوا إلى أقوامهم، وقد علم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة. فالشيء العجيب إنكار البعث بعد الموت على ألسنة أقوام الأنبياء والرسل، على شاكلة ما قالته طائفة منهم: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكذا تردد هذا الكلام على لسان فريق آخر: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وعلى ألسنة المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالشبهة قديمة ثم هي حديثة من حيث راح الملاحدة في العصر الحديث ومن حذى حذوهم وتغرب بأفكارهم. عندنا ناس مستشرقون يطرحون الشبهة ومستغربون يلوكونها ويجترونها ويرددونها في الناس، وخطورة المستشرق ليست كخطورة المستغرب. ولئن كان المصطلح غريبا فالمستشرق هو رجل غربي تخصص في دراسة علوم الشرق وأديانه ومذاهبه وطوائفه وتاريخه وجغرافيته، والمستشرقون هؤلاء هم المقدمة للحملات التي تسمى استعمارية في التاريخ، وليست استعمارا وإنما كانت استخرابا واحتلالا. بعدما أصابنا الضعف والوهن وأصار عندنا عقدة الخواجة ورحنا نرسل البعثات التعليمية من بلاد المسلمين وبلاد الشرق إلى الغرب، تغرب أبناؤنا الشرقيون، فصار يسمى على هذا، يطلق على هذا الشرقي الذي ملأ أفكاره ورأسه بعلوم غربية وشبهات غربية نقول عنه مستغرب. وهؤلاء يملؤون أجهزة الإعلام عندنا ويقومون على أمر الصحافة وعلى أمر الثقافة ويوجهون الدفة في التعليم، ولا أقول في التربية والتعليم لأنه خلى من التربية ثم هو لا تربية ولا تعليم. فالشاهد أن هذه الصنوف من الناس، من المستشرقين ومن المستغربين، من الملحدين ومن المشككين، من المنكرين والمرتابين، هؤلاء جميعا لهم شبهات هي ذات الشبهات التي قالها المشركون والكفار قديما، فصاروا يجترونها في العصر الحديث ولكن بصياغة مختلفة. ومن هذه الشبهات التي تلوكها ألسنة الملحدين ومن لف لفهم، يقولون البعث بعد الموت، مسلمون يعني في منتهى التخلف يقولون في بعد حياة بعد القبور حياة أخرى، كيف هذا؟ الجسم، هذه الشبهة الأولى، الجسم مركب من مواد مجتمعة، فإذا تفرقت تحلل الجسم ولا يمكن إعادته مرة أخرى، وكيف يعيد الله هذه الأجزاء بعدما تفتتت وصارت ترابا وعظاما نخرة؟ كيف يجعلها خلقا آخر؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، يقولون ماذا عمن تفرقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه في بطون السباع وبعضه في بطون السمك، أو أن إنسانا أكل آخر وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء، فكيف يعيده الله عز وجل؟ ثم هذا الإنسان يموت فتأكله الأرض وتختلط ذرات جسده بذرات التراب بعد أن صار الجسد ترابا كذلك، وآخر يموت فيحرق ثم يذر في الماء أو الهواء، فكيف يعرف وكيف يجمع؟ هكذا حاولوا أن يصيغوا الشبهات القديمة بأسلوب علمي يصاغ بصياغة علمية فينطلي على البعض. أي نعم، الكلام منضبط، الكلام صحيح، الكلام معقول. هكذا يعني من نظر إلى الشبهات من منظور مادي بحت هو يقول هذا الكلام. شبهات الملحدين والمنكرين للبعث التي ذكرتها لكم الآن بصياغتهم أو قريبا من صياغتهم هي لا تعدو إلا أن تكون الشبهات القديمة. والذي ركز معنا في الأدلة القرآنية التي تخاطب العقل في قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت يجد ردا واضحا كافيا شافيا في الرد على تلك الشبهات. نعم، لكني جعلت الرد على الشبهات مستقلة عن الأدلة وهو لون من باب الفصل التعسفي كما يقال. هذا شيء. الشيء الثاني أني ذكرت الحقيقة قبل أن أذكر الشبهة حتى لا تصبح الشبهة عالقة بالأذهان دون أن تكون الحقيقة هي التي طرقت الذهن والعقل لأول وهلة. لذلك من أجمل المناهج التي ينبغي أن تدرس أن تذكر الحقيقة ثم تكر على الشبهة التي تكون قد انتهت بذكرك الحقيقة، وهو منهج علمي متميز عن ذكر الشبهة والرد عليها بالحقيقة. فلربما رسخت الشبهة في ذهن المستمع دون أن ترتكز عنده الحقيقة أو الرد على الشبهة. فشبهتهم هذه التي زعموا فيها كيف يتجمع الجسم المركب من مواد مجتمعة، كيف إذا تفرقت وتحلل الجسم فبالمنطق وبالعقل لا يمكن إعادته مرة أخرى، كيف تعاد هذه الأجزاء بعدما تفتتت وصارت ترابا وعظاما نخرة بمنطق القرآن، كيف يجعلها الله خلقا آخر؟ أقول وبالله التوفيق ردا على هذه الشبهة، لقد قاسوا الغائب على الشاهد، قاسوا الغائب على الشاهد وظنوا أنه إذ لم يكن في إمكانهم هم إعادة الحياة للميت فكأن هذا ليس في مقدور الله، وشتان بين قدرة الإنسان وقدرة الرحمن، شتان بين الإمكانات المادية وبين الأمور الغيبية. كيف يقيسون ما هو غيب على ما هو مادي؟ كيف يقيسون قدرة الله على قدرة البشر؟ ولله المثل الأعلى. فسبحان الله التي ننزه الله عز وجل بها في أذكارنا تبين أن قدرته ليست كقدرتنا، وأن صفاته ليست كصفاتنا، وأن أفعاله ليست كأفعالنا. وقد ذكرنا في القرآن أن الله عز وجل ذكر في أكثر من آية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا أنت أيها الإنسان تقيس قدرة الله عز وجل على قدرتك، وتقيس هذه القدرة على إمكانياتك، فتقول: هل يمكن أن يكون في مقدور الله أن يعيد الإنسان الذي تفرقت أجزاؤه مرة أخرى؟ ولذلك القرآن الكريم الذي قانونه ما فرطنا في الكتاب من شيء ذكر هذه الشبهة على ألسنة الناس ورد عليها ردودا قاطعة. فالله عز وجل هو القائل على ألسنة المشككين في البعث: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله سبحانه وتعالى رد عليهم ردودا معجزة ومفحمة بمثل قوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقد ذكرنا في الأدلة بالأمس كيف قاس الله عز وجل الإعادة على البداية، والبداية لم يدعها أحد بنفسه، والذي قدر على الخلق لأول مرة قادر على الإعادة للمرة الثانية، بل إن الإعادة أهون عليه بالمنطق البشري المجرد، وإلا فليس أمام الله شيء هين وشيء صعب، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وراح ربنا سبحانه وتعالى يسأل البشرية هذه، يسأل أولئك المشككين في الإعادة، يقول لهم: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا؟ أتعبنا الخلق الأول؟ أحتجنا إليكم حينما خلقناكم أول مرة حتى تقولوا كيف يخلقنا الله مرة ثانية؟ أوليست المرة الثانية أهون من المرة الأولى؟ أفعينا بالخلق الأول؟ لماذا أنتم في هذا الشك وهذا اللبس والارتياب؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فهذه الآيات مع ما سبق ذكره في الدليل الأول من الأدلة السبعة يؤكد أو تؤكد هذه الآيات بالدليل القاطع أن الإنسان له حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، ينشأ فيها خلقا جديدا، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير مما قالوه. فسبحانه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، بل إن عقولهم نفسها مخلوقة على نمط واحد بديع، حيث كانت فيها قوة الفكر والتدبر، فهي تدل إذن على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الآيات التي في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

والله سبحانه وتعالى يعلم الأصلية من الفضلي، فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيه روحه، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحه، وكذلك الجميع يجمع أجزاءهم المتفرقة في البقاع المتعددة بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. كذلك الإنسان يموت فتأكله الأرض، وتختلط ذرات جسده بذرات التراب، ونحن نرى هذا رأي العين، تختلط ذرات جسده بذرات التراب بعد أن صار الجسد ترابا كذلك. وآخر يموت فيحرق ثم يذرى في الماء أو الهواء، فكيف يعرف وكيف يجمع؟ يجيبك ربك سبحانه وتعالى على هذه الشبهات بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ذرات الأجساد حين تختلط بذرات التراب، وعندنا كتاب حفيظ، يفرق بين الأشياء وبين الأجزاء وبين الأصل والفضل وبين الآكل والمأكول، وعندنا كتاب حفيظ. وفي السنة المطهرة حديث في غاية الشهرة والصحة، حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل مات فأمر أولاده بحرقه وتذريته في البر والبحر، فقال لهم: إذا أنا مت فحرقوني، وفي يوم شديد الريح ذروني، نصفي في البر ونصفي في البحر. وذلك ظنا منه أن الله عز وجل لا يقدر على جمعه، ويقول لأبنائه: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ما أوصاهم به، فلما مات حرقوه وذروه في البر وفي البحر. لكن الله عز وجل بقدرته، والذي لا يعجزه شيء، أمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم أوقفه الله بين يديه، ثم أوقفه الله بين يديه وسأله وهو أعلم: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: فغفر الله تعالى له. والحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم، موجود في كتب أخرى من كتب السنة، وما أكثر ما استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية العذر بالجهل. فهذا رجل شك في قدرة الله جاهلا، فعذره الله عز وجل، ولما علم صدق نيته غفر له. إذن هذا من الأمثلة التي تضاف إلى البعث بعد الموت على الحقيقة في الدنيا، يعني كما ذكرنا 7 في القرآن الكريم، فهذا 8 في السنة: رجل مات وحرق وذري ثم جمعه الله عز وجل ثم سأله وهو أعلم. فقدرة، قدرة لا يحدها شيء ولا يعجزها شيء، ونحن المؤمنين نؤمن بهذا ونبين للناس، لأن الله عز وجل طلب منا أن نبين لهم وأن نخاطبهم على مستوى عقولهم. ثم عاد سبحانه وتعالى في الآيات إلى تقرير دفع استبعادهم وإبطال شبهاتهم حين ذكر إعادة الشيء من ضده أو خلق الشيء من عكسه، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالإنسان له جسم يحس به وروح تسري فيه وهي كحرارة تجري فيه، فإن استبعدتم وجود ذلك فيه فلا تستبعدوه، فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب، وأنتم ترون ذلك بأعينكم وتتعاملون معه بأنفسكم. فالله قادر على بعثكم بعد الموت، وإن استبعدتم خلق جسم فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأكبر من خلق أنفسكم، فلما تستبعدوه؟ فإن الله خلق السماوات والأرض، ثم أشار إلى القدرة الكاملة والعلم الشامل المحيط بكل شيء الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أو قالها بطريقة السؤال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بل وهو الخلاق العليم. أي غافر، قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد علم القاصي والداني أنه لا خالق للسماوات والأرض سوى الله، فالذي خلق هذا الخلق العظيم أيعجزه أن يخلق الإنسان؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. يعني زين الآية بقوله وهو الخلاق العليم، خلاق صيغة مبالغة من الخلق، وعليم سبحانه وتعالى بكل شيء، فله القدرة الكاملة وله العلم الشامل المحيط بكل شيء المشار إليه بهذا التذييل وهو الخلاق العليم. ثم أكد المعنى بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حيث قالوا لا يقدر أحد على مثل هذا. وهذا منهم من باب القياس، قياس الغائب على الشاهد. فأظهر الله عز وجل فساد تشبيههم، فقال في الشاهد يكون الخلق بالآلات البدنية والانتقالات المكانية، ولا يقع هذا إلا في أزمنة ممتدة. أما خلق الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى زمان ولا مكان ولا آلات بدنية ولا انتقالات مكانية ولا أزمنة ممتدة، لأنه سبحانه وتعالى يخلق بكلمة كن فيكون. فكيف تضربون له المثل بالأدنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ وبذا الله عز وجل يرد على شبهاته. والخلاصة أن البعث حقيقة يجب التسليم بها كما يجب الإيمان بها إيمانا حقا لا ريب فيه. إن الله عز وجل قرر هذه الحقيقة في عشرات الآيات من القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الأرض مثلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما قال في آية أخرى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فذلك من المسلمات التي يوقن بها المسلم والتي يشعر بها كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور، وسواء منهم المتحضرون أو حتى أهل البادية، فهو شعور الجميع المفطور في الإنسان. وهذا الشعور كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان لجوعه وماء لعطشه. كما تأكد لدى الناس أيضا ما يعرف بمناجاة الأرواح ومخاطبتها ورؤيتها، وهذا دال على أن وراء هذه الحياة المادية حياة أخرى روحية وجسمانية. وما تواترت به الأخبار من رؤى الناس المتعددة التي واكبت الحياة الإنسانية ولم يخل منها زمان ولا مكان، هذه الرؤى لأموات الناس في المنام، والحديث معهم ومعرفة أحوالهم وسؤالهم وإخبار الأموات من رآهم في منامه بأمور غيبية وبأحوالهم التي هم عليها في حياة البرزخ، فتكون طبق ما أخبروا به من أدلة شرعية قالها ربنا عز وجل أو أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التواتر فيه دلالة قطعية على الحياة الثانية، وتلك أدلة عقلية أخرى، أي من بعد الأدلة الشرعية التي ذكرناها. آخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبار الله عندنا لا يعتريها شك، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وأخبار رسولنا عليه الصلاة والسلام كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلزم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يؤمن باليوم الآخر كما يؤمن بالقضاء والقدر، إذ لا يجد داعيا للشك ولا مثارا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد، وإلا فشكه في المعاد أو البعث بعد الموت أو في اليوم الآخر هو شك في كل ما آمن به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا مستلزم لذاك قطعا. فكيف هو آمن بوجود الله وبكلامه، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والله عز وجل هو الذي يخبرك عن الآخرة، يخبرك عن المعاد، عن اليوم الآخر وعما يتم فيه من حساب وجزاء. وأخبار الله تعالى كلها صدق وحق، وقد أخبر سبحانه وتعالى بآلاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما أخبر، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بآلاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله. فكيف يعقل إذن أن يخبر الله تعالى وأن يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة الأخرى والبعث بعد الموت وعن كل ما يجري في هذه الحياة من بعث وحساب وجزاء، ثم لا يصح شيء من ذلك ولا يثبت؟ أي منطق هذا وأي عقل هذا؟ اللهم إن هذا باطل لا يصح ومحال لا يقبل ولا يعقل. إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل ووجود حياة أفضل تحوي نعيما للمحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجحيما للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات، مما أخبر الله تعالى به وقرره في كل كتبه وعلى ألسنة جميع رسله، فالشك فيه ضرب من المرض العقلي والهبوط الشخصي والكفر الشرعي، عياذا بك اللهم. إذن شيخنا اللي ينكر البعث هذا ليس بمسلم. يقينا يقينا إن إنكار البعث بعد الموت أو إنكار اليوم الآخر أو الحياة الآخرة أو كما يحلو لنا أن نسميها لهو كفر صراح بواح، ومن كان مسلما لا يشك في إسلامه أو مؤمنا كل دلائل الإيمان عنده موجودة ثم راح يشك في البعث أو ينكره أو يتأوله، فهذا الذي كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، بل إن الأمر أبعد من ذلك، لو راح يؤمن بالبعث متأولا إياه بأن البعث بالروح ليس بالجسد فهو كإنكاره للبعث بالكلية. مجرد الشك أو التشكيك أو الزعم بأن البعث بالروح لا بالجسد هذا كله من الكفر الصراح البواح الذي لا يختلف عليه. والأصول عندنا لا يقال فيها قولان، إنما هو حق أو باطل، إيمان أو كفر، فليس بعد الحق أو فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أعلن الله عز وجل هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز من قائل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبين ربنا عز وجل في جزئيات هذه القضية أن الإنسان سيبعث وستشهد عليه أعضاؤه، الأعضاء تشهد على صاحبها يوم القيامة، حيث ينطقها الله عز وجل بقدرته، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه آيات سورة النور في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الآيات، سبحان الله. ثم يقال: كيف يصح في العقل ألا يعاقب جسد في النار قاسمك لذائذ الحياة؟ وكيف لا يثاب جسد في الجنة شاركك البعد عن الشهوات المحرمة؟ وهذا في الرد على من زعم أن البعث يكون بالروح لا بالجسد. ومن اللطائف التي نستدل بها مع نهايات هذا الكلام أن بعض الفلاسفة المنكرين للبعث جاء لواحد من علماء المسلمين وسأله: أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ وتقول إن الجسد يعاد مرة أخرى بعد أن يبلى، فما هو الذي يترتب على هذه العقيدة؟ إني أرى أن البعث أو عدمه لا يترتب عليه فائدة. فقال له العالم المسلم: إن كان هناك بعث فقد نجوت أنا وهلكت أنت، وإن لم يكن هناك بعث فقد نجونا جميعا. يعني أنا كرجل مؤمن بالبعث وفي بعث فعلا، يبقى سأنجو، لكن أنت الذي أنكرت البعث تهلك. أما إذا لم يكن هناك بعث كما تزعم، يبقى ممكن ساعتها كلانا ينجو. ثم أنشد آخر يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. وقد سبق الكلام عن الحكمة من المعاد، وأنه لا بد من بعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم من أجل مجازاة المكلفين منهم، لأن الناس في الدنيا متفاوتون تفاوتا عجيبا، ومن ثم لا بد من حياة آخرة يكون فيها الجزاء، ويكون فيها رد المظالم، ويكون فيها ردع الظالم. نعم، بينت ذلك سلفا حينما سئلت عن الحكمة من المعاد ومن البعث بعد الموت. وآخر شيء نذكره كالتوضيح لسؤالكم حول من ينكر البعث أو يشكك فيه، فنقول: اعلم عبد الله أن الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بالحياة الآخرة التي تكون بعد الحياة الدنيا، والتي تكون دار جزاء لا دار عمل، وأنها مليئة بالحقائق المدهشة، فيها بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. أن هذه العقيدة عندنا نحن المسلمين ليست مجرد شيء واجب، ليست واجبا فحسب، بل هي أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح بدونها إيمان ولا إسلام. قال ربنا عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية في سورة البقرة تسمى آية البر الجامعة بطولها، وهنا في سورة النساء أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآيتين ذكر خمسة من أركان الإيمان، والسادس جاء مفرقا في الآيات القرآنية، عشرات الآيات التي تحدثك عن القضاء والقدر، فضمها النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد عندما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان أو أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا معتقد في حياة المؤمن لا يستقيم الفرد بدونه ولا يصلح المجتمع بالتخلي عنه، ولذلك جاء القرآن دائما وأبدا يربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر في مثل قوله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل إن الله عز وجل جعل الهداية والفلاح للموقنين بهذا في صدر سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذي يجعلك تتأكد من أهمية هذا المعتقد وأنه كصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير أن الله سبحانه وتعالى ذكره مقرونا بالإيمان به سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقرأ في القرآن في مواضع شتى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل الأمر على أن العناية بالإيمان باليوم الآخر مرتبطة بالإيمان بالله تعالى، أن هذين الركنين هما أعظم أركان الإيمان وهما قوام حياة الروح وعليهما مدار استقامة المرء والبشرية في هذه الحياة، وأنه بدونهما لا يكون الإنسان شيئا، ومن عدم ذلك فقد عدم الخير كله، ومن افتقد الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر فقد فقد الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية والعياذ بالله. ولذلك فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، بل يصبح شرا كله، لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة الإيمان وكفى بها منة. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أسأل الله أن يثبتنا على الحق آمين حتى نلقاه آمين. فهذا هو تأصيل قضية البعث بعد الموت. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، وبهذه الكلمات التي ختم بها فضيلة الشيخ تينتهي هذا الدرس وتنتهي هذه الحلقة للرد على شبهات المشككين في البعث بعد الموت. هل هناك أشياء أخرى يا دكتور سوف نتحدث عنها حول هذه المسألة أم أنهينا هذا الأمر تماما؟ الحمد لله نحن أخذنا الآن عدة مقدمات مرتبطة بالرحلة إلى الآخرة من حيث التسمية والمضمون، وتأصيل قضية الرحلة إلى الدار الآخرة بذكر إمكانية الفناء والبعث وأدلة البعث بعد الموت القرآنية والعقلية والرد على شبهات المشككين، لينتقل بنا الكلام إلى الرحلة ذاتها إلى الدار الآخرة، والتي لها عدد من المقدمات لا بد منها. أما أولى هذه المقدمات فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأولى المقدمات التي سنتناولها إن شاء الله في حديثنا في رحلتنا للدار الآخرة أشراط الساعة، موضوع الساعة، وهي يعني الفكرة الأساسية التي من أجلها اخترنا الرحلة إلى الآخرة، أن نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما صح وما لم يصح، وما ظهر وما لم يظهر. فهذه قضيتنا التي نريد أن نحيط بجوانبها أو أن ندركها من كل جوانبها إن شاء الله تبارك وتعالى، ليكون فيها القول الفصل، لنرد على الكلام يعني غير الصحيح والعلامات غير الصحيحة، ولنقول للناس ماذا تم من علامات الساعة وماذا لم يتم، وهل المسألة يجوز فيها تحديد الزمان. مثلا يقول خلاص السنة دي إن شاء الله يعني تخلص علامات الساعة ويظهر المهدي ويجي الدجال، يعني هل يحق لنا أن نقول هذا إن شاء الله. أو أن نجد الناس من يزعم المهدوية ومن يزعم أنه كذا أو كذا، ولا واحد يطلع يزعم أنه الدجال. المسائل يعني إيه الحق وإيه الباطل في هذه الأشراط وتلك العلامات والأمارات، هذا الذي سندندن حوله إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة بعدد لا بأس به، ربما يستغرق معنا شهر رمضان أو ما بعده لست أدري، لكن إن شاء الله نحاول أن نوفيها حقها وأن نتناول علامات الساعة الصغرى ثم الكبرى، ومع الصغرى ما ظهر وما لم يظهر، فهذا موضوع حلقاتنا المقبلة إن شاء الله تبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن إخواني الكرام، نلتقي غدا بإذن الله تعالى في أولى الحلقات التي تتحدث عن أشراط الساعة أو علامات القيامة أو علامات الساعة الصغرى والكبرى وهكذا، وإن شاء الله نلتقي مع فضيلة الشيخ غدا. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. شكرا لكم شيخنا على هذا الدرس الرائع وبارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.